الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو اللقاء 58 بعد 100 من لقاءات المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 14 من شهر محرم عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى كالعادة بما ورد من الأسئلة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل ثبت ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء؟ الجواب نعم، ثبت هذا، قد جاء عند الترمذي بسند حسن. لو أن الإنسان أكثر من هذا لا بأس، لكن هذا العدد وهو 100 مرة سنة يحافظ عليها الإنسان، وما زاد على ذلك يهلل ويوحد الله عز وجل ويحمده بهذه الصيغة الجامعة، لأنها جامعة بين التهليل وبين الحمد وبين نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث أن أقل ساكن الجنة النساء رواه مسلم، وحديث كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، حيث إن عدد نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من رجالها؟ بالنسبة لكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم النساء فيها أكثر من الرجال، ليس معناه أن النساء سيكونون في الجنة أكثر من الرجال، لأن حديث أقل ساكن الجنة النساء هذا بالنسبة لعموم من يدخل الجنة، وليس بالنسبة لخصوص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما حديث كل أمة يدخلون الجنة، هذا حديث عام عن أمة الإسلام. فإذا نظرنا من حيث العموم نجد أن النساء في الجنة أقل من الرجال، وهذا لا يعني أن النساء في أمة الإسلام قلة يدخلون الجنة، هم كثر ولله الحمد والمنة، ولا تعارض بين هذا وهذا. وإن خرج العصاة من النار ودخلوا الجنة سواء بالشفاعة أو بعد التنقية والتعذيب، فهذا لا يعني أن النساء أكثر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: حديث يكفرن العشير، هل كفران العشير من كبائر الذنوب مثل الزنا وشرب الخمر، أو أنها أقل درجة أو أكبر درجة؟ أولا لابد أن نعلم أن الكبائر كبائر، بمعنى أنها لا تغتفر بمجرد الحسنات وفعل الطاعات، بل لا بد فيها من التوبة الصادقة. ثم هذه الكبائر سواء قلنا الغيبة، النميمة، الزنا، شرب الخمر، كفران العشير، الكذب إلى آخره، الخيانة، الغدر، هذه الكبائر كلها كبائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولما ذكر الله صفات المتقين قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالمسلم إذا أراد سلامة الإيمان عليه باجتناب الكبائر كلها. ثم إن الكبائر في نفسها لا شك أنها تتعاظم، فليست الكبائر كلها في مرتبة واحدة، الكبائر كبائر لكنها تختلف، كما أن الكفر كفر لكن الكفر هناك كافر هناك كفار، هناك كافر هناك كافر وظالم، هناك كافر هناك كافر ومعتدي، وهكذا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: سألت في المجلس السابق ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة، وكان قصدي بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمل يده وشغله. أما قبل النبوة فكان عليه الصلاة والسلام في صباه عمل في رعي الغنم، كما في الصحيح أنه رعى الغنم لقريش على قراريط، ولما بلغ مبلغ الرجال سار مع عمه أبي طالب في التجارة. سافر مرة وقيل لم يكمل السفرة وقيل أكمل السفرة، ثم صار يداري مال عمه في التجارة في مكة. ولما بلغ العشرين اشتهر بصدقه وأمانته، وحينئذ وظفته سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، في تجارتها، فصار يتاجر بمالها على ما اتفق عليه من المضاربة. وكانت قريش تعطيه الأموال لكي يتاجر، لما يرون من أثر بركة تجارته عليه الصلاة والسلام مع صدقه وحسن تعامله. هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يعني أنه ليس له وظائف أخرى من الوجاهة والإصلاح ذات البين وتفقد الفقراء والمحتاجين، بل كان كذلك كما قالت خديجة رضي الله عنها لما أنزل الله عليه الوحي: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فذكرت أوصاف وأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. وأما عمله عليه الصلاة والسلام بعد النبوة فلم يشتغل بالتجارة، وإنما تفرغ للتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا: إنما بعثت معلما. مع ما كان عليه الصلاة والسلام له من القيادة والريادة في الأمة والقضاء والإفتاء ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الهجرة لبلاد الكفر إن كنت مضطرا لذلك، لأني أحتاج إلى وثائق السفر والدول الإسلامية لا تستقبلني للإقامة بها، فأضطر لعمل لجوء سياسة وهجرة، وهل حديث براءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يقيم بين أظهر المشركين هل كان خاصا بمكة قبل الفتح أم عام؟ أما براءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يقيم بين ظهراني المشركين، فالصحيح من أقوال العلماء أنها عامة في كل مشرك يقيم بين ظهراني المشركين وفي بلاده. وسبب الورود لا يخصص الحديث، سبب الورود لا يخصص الحديث. وأما كون الإنسان يكون مضطر فيذهب إلى بلاد الكفر، فهذا الاضطرار له أحكام خاصة، وقد اضطر الصحابة رضوان الله عليهم أن يهاجروا من مكة وهي أفضل بقاع الأرض لما وجدوا فيه من ظلم الكفار إلى بلد كافر آخر وهو بلاد الحبشة، لما سمعوا من عدل وإنصاف ملك الحبشة. فإذا اضطر الإنسان إلى أن يسافر إلى بلاد الكفار فهذه مسألة أخرى، لكن ما هو الاضطرار؟ ما هو الاضطرار؟ بعض الناس يظن أن السعى على نفسه وعلى عياله هذا اضطرار. سئل أحد القادة في الدولة الأموية في الأندلس، قيل له: لماذا لا تحالف الفرنساويين ضد فلان؟ وكان بينه وبين فلان قتال. فقال كلمة عجيبة: لأن أكون راعيا للإبل عند فلان أحب إلي من أن أكون راعيا للخنازير عند فلان، يعني عند الفرنساويين. الإنسان العاقل يفكر في آخرته ما يفكر في الدنيا، يعني كون الإنسان في السجن وهو يسمع الأذان في بلاد المسلمين خير له من أن يكون مترفا في بلاد الكفار. هذه مسألة مهمة، ترى قضية عظيمة، لأن في بلاد المسلمين مهما كان يستطيع أن يقول هذا منكر، هذا ما يجوز، حتى يقول لأولاده: ما تلبسون هذا اللباس، لا تذهبوا المكان الفلاني. يقول لإخواني هذا الكلام: اتق الله، لا تشرب الدخان قدامك مثلا، اتق الله، قم صل. في بلاد الكفار ماذا سيفعل؟ يرى الكفر والشرك وعلى قولة العامة ينطم، يبلعها موس ما يقدر يقول شيء. هذه في وحدها في النظر إليها يجعل الإنسان يتأمل يتفكر. الدنيا فانية، فلماذا الإنسان لأجل رفاهية الدنيا عشان يصير عنده جواز مثلا، علشان يصير عنده معاش مثلا، يبيع دينه؟ هو ما يضمن، لو يضمن كنا ما يخالف، ما يضمن. ما الذي يضمن أنك تبقى على الدين؟ وإن ضمنت نفسك كيف تضمن أهلك وعيالك؟ ولذلك لابد أن ندرك أن مقاصد الشريعة عظيمة حينما أمرت بالهجرة. الله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز للرجل صنع الضفائر إذا أطال شعره عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة؟ كان له 4 ضفائر، وإذا كان جائزا هل يجب عليه نقض الضفائر أثناء الوضوء؟ طبعا وضع الضفائر للرجل أمر مباح، مباح، ما نقول سنة، ويخطئ من يظن هذه سنة. أمر مباح بحسب العادة، كان من عادة الناس العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يلبسون الوزار. الحين أنت لو يوم الجمعة لبست الوزار وجيت المسجد الناس كلهم يطالعونك، هو لبس الوزار مباح، لكن ليش يطالعونك؟ لأنك أنت خالفت عرفهم. مع أن قبل 100 سنة حتى في الكويت الناس كانوا يلبسون الوزار، لا سيما أهل البحر، لكن اليوم لا، تغيرت العادة. فالمباحات أحكامها متعلقة بالعادات، فإن كان المباح في العادة قبيحا فينبغي تجنبه، وإن كانت العادة في وإن كان المباح في العادة ليس قبيحا فيفعله الإنسان لأنه مباح. فكون الإنسان الرجل يترك شعره مباح، وكونه يجعل شعره ضفائر مباح، لكن إذا صار هذا وصفا للفستاق في زماننا مثلا، أو صار وصفا للمتشبهين بالكفار مثلا، أو صار هذا المباح مستهجنا في العرف مثلا، فينبغي ترك المباح. مثل الآن لو أن الرجل لبس أي لون من الملابس مباح، اللهم إلا لونين، لون محرم ولون مختلف فيه، والصحيح أنه مكروه. الأول اللون المعصفر، أي ثوب وضع فيه لون الزعفران هذا لا ينبغي للرجال أن يلبسه على الصحيح من أقوال أهل العلم، يحرم عليه. واللون المكروه الأحمر الخالص، شماغك ما هو أحمر خالص ما في بأس، لكن إذا كان أحمر خالص مكروه. ما عدا ذلك من الألوان كلهم مباح. لكن تعال أنت الحين ألبس، إذا جاء الشتاء وأنت رجال ألبس لون أخضر، شوف الناس شو يضحكون عليك، هو مباح. لكن ليس كل مباح لك أن تفعله، لابد من مراعاة العادات في المباحات. هذه قضية مهمة لابد من التنبه لها. فعلى هذا لو أن هذا الرجل ظن أن هذه سنة يعني عمل ضفائر، نقول هذا غلط، عمل ضفائر مباح. وإذا عمل الرجل في بلد ما عمل الضفائر وكان أهل البلد يعملون الضفائر للرجال، فهل ينقض الضفائر أثناء الوضوء؟ الجواب لا ينقضه. يقول: ما الأفضل عند دخول المسجد؟ هل السلام بصوت مرتفع والنحنحة والكلام الدنيوي أم الانشغال بدعاء المسجد تحية المسجد؟ أنا أول مرة أسمع أن النحنحة هذا بعد زين، يعني أول مرة أسمع تدخل المسجد ليش نحنح؟ الأصل في المسجد أن الإنسان هذه السنة يدخل بقدمه اليمنى ويقول دعاء المسجد، ثم إذا وجد شخصا فارغا يعني لا مصلي وله يقرأ القرآن ونظر إليه يسلم عليه سلاما خفيفا، فإن خشي أن المصلي إذا لم يسلم عليه وهو في الصلاة أن يقع في نفسه شيء فيسلم عليه سلاما خفيفا ويرد عليه المصلي بيده هكذا، ثم ينشغل بتحية المسجد. أما السلام عليكم، مساك الله بالخير، شلونكم، شخباركم، هذا ما هو صحيح. ترى المسجد له حرمة. بعض الناس، أنا أحيانا يوم الخميس أصلي في المسجد اللي عند بيتنا، أتى يتعجب الله من بعض المصلين. صلى أذن المؤذن وهم يسولفون، طيب أنا الحين بتسنى، شلون تسنى وأنتم تسولفون؟ الأغرب من هذا، طيب الأغرب منه يا حمد شنو؟ هم يسولفون بصوت مرتفع ويشغلوني أنا عن التفكر في الصلاة، وبعد الصلاة يوم رفعت صوتي بالذكر يا مطوع خفض صوتك. طيب وأنتم قبل شوية قاعد تسولفون في الدنيا مباح وصار السنة عندكم، فبينت لهم قلت هذا غلط لتسوونه. يعني الإنسان ينبغي أن يعرف المسجد حرم. ولذلك كره العلماء رحمهم الله إلقاء السلام على المنشغل بالعبادة إلا على من يعني يفهم الإشارة فقط. حتى أنت داخل مجلس العلم الآن معقود، تدخل وتقول السلام عليكم تشغل الناس، لا، تشوف شخص نظر إليك تسلم عليه سلام خفيف، وإذا خشيت أن الصوت يزعج تسلم باليد. هذه هي السنة والله تعالى أعلم. في أيضا قضية ثانية بعد، قضية أخرى، أن بعض الناس، هذا أنبه عليه تنبيه من باب حب الخير لنفسي ولكم، بعض الناس إذا سلم من الصلاة يشغل غيره بالسلام، السلام عليكم، مساك الله بالخير، شلونكم، طيبين، السلام عليكم. طيب أنت الآن أول شيء فوتت على نفسك استغفار الملائكة، دعاء الملائكة، لأنك أنت تكلمت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم أحدكم فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث أو يتكلم. طيب أنت تكلمت الحين فوت دعاء الملائكة على نفسك، طيب تفوت دعاء الملائكة على غيرك ليش؟ لا، وتقطع الأذكار ليش؟ خلص الأذكار الرجل بعدين إذا قعد سلم عليه على راحتك، ما قعد ما يشوف شر. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هذا سؤال غريب، يقول توفيت في إحدى العائلات أم أو غيرها، وفي نفس الوقت هناك حفل زفاف، فهل من الممكن أن يكون هناك حفل زفاف إذا ماتت إحدى العائلات، إحدى الأفراد من العائلة؟ إذا لم يكن كذلك فمتى هل هو ممكن؟ على كل حال، يعني ليس من الأدب ولا من التعزية أن الإنسان يعمل الفرح في يوم موت أمه، هذا ليس من الأدب ولا من التعزية في شيء. وما علمنا مسلما يعمل فرح في يوم موت أمه، ما علمنا هذا ولا عهدنا، بل كما يقال في القوانين، بل لو مات الأقارب من الدرجة الثانية الناس يلغون أفراحهم، لو مات الجد، لو مات العم، بل أحيانا من حب الناس بعضهم لبعض لو مات الأقارب من الدرجة الثالثة يلغون أفراحهم. ليش؟ هذا من باب المواساة. الصبح ميت أمك، بالليل تسوي عرس، ما هو معقول هذا. أمس ماتت أختك وبكرة وغدا تسوي عرس، ما هو معقول هذا. يعني هذه قضايا مهمة لابد من التنبه لها. نعم، بعد ثلاثة أيام يجوز عمل العرس، بعد ثلاثة أيام، لأن المسلم مأمور أن لا يظهر الحزن إلا ثلاثة أيام. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة وغيرها، لا يحل لامرئ أو لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعتد على أحد فوق ثلاث، على أحد فوق ثلاث، أبوك، أمك، أخوك، ابنك، أيا كان، على أحد فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشر. ولذلك لما ماتت قريبة لأم حبيبة، وماتت قريبة لأم سلمة، وماتت قريبة لزينب إلى آخره، كل سيدات نساء العالمين من كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام طلبوا المكحلة وكحلوا أعينهم. ليش؟ حتى لا يظن الناس أنهم إلى الآن حزنانين. والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز لنا أن نرمي الأكل المذبوح لغير الله في النفايات؟ نعم، الأكل المذبوح لغير الله إما أن يلقى في النفايات وإما أن تعطى للكلاب. كل ما ذبح لغير الله فهو من المحرم، كما قال عز وجل وما أهل به لغير الله. وهكذا لو ذبح مسلم ولم يسمى عمدا فإن ذبيحته محرم لا تؤكل ترمى للكلاب. وهكذا لو أن مسلما ذبح بغير مسنن فذبيحته ميتة لا تؤكل. والله تعالى أعلم. يقول بعض الناس يستدل بجواز الاستغاثة بغير الله بحديث أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد. ما تعليقكم على هذا وما رد هذا الاستدلال؟ نقول يا مساكين ما لقيت دليل على الاستغاثة بغير الله إلا هذا، معناه أنك مسكين مفلس، تركت الآيات والأحاديث التي تنهى عن الاستغاثة بغير الله وجيت لقيتك حديث ها رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد مو في صحيحه عن ابن عمر وليس هذا لفظه وليس لك فيه شاهد ولا دليل. عجيب والله. الحديث جاء بعدة، هذا الأثر مو حديث، أثر عن ابن عمر أنه جاء بعدة روايات منها كلمة يا محمد، وهذه اللفظ غير ثابتة. اللفظ الثابت أذكر أحب الناس إليك قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت خدار رجلي. وين الاستغاثة؟ أنا الحين لما ولدي يقول لي أنا في رجلي خدار أقول له قوم امشي، وين الاستغاثة بغير الله؟ ولما يذكر أحب الناس إليه الدم يجري في عروقه فيذهب الخدار، شنو المشكلة في هذا؟ وين الاستغاثة بغير الله؟ تترك قوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة في القرآن، والذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، تترك هذا كله؟ يا أخي الكريم اتق الله عز وجل، اقرأ القرآن بتمعن، هل تجد في القرآن نبيا من الأنبياء توسل أو استغاث بغير الله؟ ليش الله عز وجل أعطانا القرآن؟ آدم عليه السلام لما أذنب الذنب ماذا قال حتى غفر الله له؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب وموسى عليه السلام ماذا قتل القبط بدون تعمد ماذا قال؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. القرآن مليء بدعاء الله عز وجل. أما يكفيكم الرحمن الرحيم العزيز الجبار؟ من لم يكفه الرحمن في الدعاء والطلب والاستغاثة فلا كفاه الله عز وجل. الاستغاثة بغير الله شرك. وذا يلبسون على الناس يقول ها ابن عمر قال أحب الناس إليك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مو استغاثة، هذا سبب. مثل الإنسان لما يقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، احنا الحين قدمنا في الدعاء سبب من أسباب أفعالنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بالله عز وجل، توسل إلى الله بعملنا بإيماننا، كما قال الحواريون ها ايش قالوا؟ واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلوا بإيش؟ باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مباح للنبي عيسى عليه السلام، هذا أمر مباح. لكن الأمر المنكر أنك أنت تستغيث بغير الله كاستغاثة المشرك بغير الله. وش الفرق بين المشرك اللي يقول يا عيسى المدد وبينك أنت حينما تقول يا محمد المدد؟ شو الفرق بينك وبينه؟ ما الفرق بينك وبين مشرك قريش الذين كانوا يقولون يا ملائكة الله يغيثون، وبين من يقول يا جيلان المدد يا بدوي المدد؟ شو الفرق؟ شو الفرق بين مشرك قريش الذين كانوا يستغيثون بالجن إذا نزلوا في الوادي ويقول يا سيد هذا الوادي أغثنا من سفهاء قومك فإن في جوارك، فأنزل الله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كفرا وشركا ونصبا وتعبا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح قال إذا استعنت فاستعن بالله، في القرآن كل ركعة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، والحين ما لقيت إلا هذا الأثر الضعيف سندا، ولو صح فإنه من باب اتخاذ الأسباب. نسأل الله أن يهدينا ويهدي ضال المسلم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة وهي كثيرة، نفتح المجال لكم أسئلة وحق. نعم تفضل يا لكن حضرت المسجد هذا مستوفي بالصلاة. نعم. أخوكم يسأل يقول رجل أراد أن يذهب إلى مسجد معين لكون هذا المسجد فيه درس أو يريد أن يجلس فيه للشروق ولا يوجد أحد يشغله، ومسجد قريب من بيته، فإن ذهب إلى المسجد البعيد فاتته التكبيرة الإحرام، وإن ذهب إلى المسجد القريب فاته الدرس أو فاته الجلوس إلى الإشراق، فالجواب أن إدراك تكبيرة الإحرام مقدم، والله تعالى أعلم. نعم. شنو صحة من قول مع الزمن من بلاد؟ نعم. أخوكم عبد الوهاب يسأل يقول ما صحة قول من يقول إن الفتوى تتغير بتغير الأزمان والبلدان؟ الجواب أن هذه المقولة مشهورة عن أهل العلم، لكنها يجب أن تفهم على مرادها. هناك أصول وقواعد وضوابط لا تتغير. مباني الإسلام 5، أركان الإيمان 6، الصدق من جاء في كل زمان ومكان، الكذب محرم في كل زمان ومكان، هذه أشياء ما تتغير. إذن ما معنى قول الفقهاء أو قول بعضهم إن الفتوى تتغير بتغير الأزمان والبلدان؟ المقصود بالفتوى هنا هو الفتوى في الحكم على الأعيان وفي الحكم على الوقائع المعينة وفي المباحات، مثل قبل قليل الآن لو سأل سائل عن حكم الضفائر، مثلا عن حكم لبس الوزار قبل 100 سنة في الكويت، يقول مباح ونلبسه ما فيها شيء. طيب أنا سئلت الآن عن لبس الوزار، أقول لا، هذا الوزار يكره. ليش يكره؟ لأنه مخالف للعادة، وقد يحرم لأنه يدخل في لباس الشهرة. تغيرت الفتوى. إذا تغير الفتوى من جهتين، من جهة الحكم على المعينين ومن جهة المباحات، أما نفس الأحكام الشرعية ما تتغير. فالميتة محرمة في كل زمان ومكان في كل البلدان، مثلا الخمر محرم في كل زمان وفي كل البلدان، ما تتغير. لذلك لما جاء وفد من اليمن إلى المدينة في عام 90 وكان قد حرم الخمر، تعرفون المدينة حارة ومكة حارة صح ولا لا، فقال هؤلاء يا رسول الله إنا بأرض ذات برودة شديدة. الآن يبون يذكرون وصف بلدهم لعل الفتوى تتغير. وإنا إذا شربنا الخمر استدفأنا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله قد حرم الخمر؟ قالوا نتداوى بها. قال لم يجعل الله دواء أمتي فيما حرمت. فما جعل الآن الحكم يتغير بتغير البلد. ليش؟ أن المحرمات ما تتغير. محرمات محرمات. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.